حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا حبيت. أحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا عبير. يا أحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا عبير. عيونك أحلى خط وشت عصافير عصافير يا نور يا عبير. يا أحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا عبير. عيونك أحلى خط اللون وصوتك وشوشة عصافير عصافير عصافير. أحلى ما في عيون الليل وأجمل ما في خدود الورد يا أحلى ما حبيبي دريت. حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا حبيت حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا, أنا.